إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إلهي سبحانه وتعالى ينمه دعينا أولا وآخرا، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه وإحسانه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهي وحمد سنينا ذنوب تينا إنو دافو سيدا مكان كان خير كبدا أنوس كرميي إنو نو كرميي في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، وأن السلام يا سلامتي إسلامك in badan runtii waan kala maqnayn wixii loo kala maqnaana duruuf iyo camal iyo shaqay ahayd. Fanastasmixukum insha allah walaalaha maamulka iyo runtii intii aan wada shaqayn jirnayba, baaraka allahu fiikum. Wixii aad islaamka u qabateen, wixii hole u qabateenna miraheedii maanta waxbaad ka guranaysaan dadaalkii la galay iyo qurbadii lasoo galay iyo cabsidii lagu shaqeeyey iyo murugtii lagu shaqeeyey. Maanta yani ilaahay subxaanahu watacaala nasri waa na siiyey, deeq waa na siiyey, midnimo waa na siiyey, hadaf waadixa iyo raayo toosan iyo dariiqo toosan oo allah subxaanahu watacaala aan ku caabudno ilaahay waa na siiyey. Marka ilaahay aanu mahad celinno si nimcada ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey uu nagu daa'im yeelo. Lianna nimcada inay daa'im noqoto waxaa lagu gaaraa waxa weeyaan shukruhaa, in ilaahay subxaanahu watacaala looga mahad celiyo oo qofka markuu nimco helo ama nasri helo ama wanaag helo ama guul helo waxaa loo baahan yahay inuusan isaga waxba ismoodin, ee uusan noqon sidii kuwa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sheekeeyey oo xaal lisaanu xaalkooda u ahaa ama wixii ay ku hadli jireen. Innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii, waxaan aqoonteydaan ku helay, cilmigaygaan ku helay, waxaan aqaan baan ku helay, tasarufkaygaan ku helay, tadbiirkaygan ku helay, maamul wanaagayan ku helay inaysan noqon, bal inay noqoto laa xawla lana walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. Wixii khayron la nimid ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisay ka ahaatay, wixii shar ah oo aan la nimidna waxay ka ahaatay nafteenna iyo shaytaan. Sidaa baa loo baahan yahay, tawaaduca baa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala in laysu jajabiyo oo allah subxaanahu watacaala laysu dabciyo. أضوم الله إلهنا لونك لا هذا قربها لو دبعيه أي لو باهن يهي واتي إله سبحانه وتعالى وقو أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واخفض جناحك للمؤمنين قربك هذا أرى رعي مؤمنين كراسا الدين يعني كلا قادتي تيوى إن شاء الله تعالى إن هذا أخواني في الله نلو قباهن يهي مقدمة كوبا كذب سيدة ولا الله وأي شيئين يا ليت قومي يعلمون ويان موضوع محاضرة عاوة أما أن لهنا كلمة عاوة أنكو سوق هذا ني وانك وحان أغتل قال ولا ليال وحانا من سنة هاي انتقلك انكو كرتا إن شاء الله خير سوي مادين إن يهين دتك تاغير سن عمل كان جهادك ورنتي نفي مال بغبحية إله سبحانه وتعالى بين كئيب سدي النفط هذا إيه مال كوذا إيه عقل كوذا إيه انتي أوذان مارك إله سبحانه وتعالى أي أجل وغسوغيان لكن مدعا ليا وحويان يا ليت قومي يعلمون حدي طلقي ما أنت قرن لهايين خيرك أي هايستان حدي قرن لهايين وناق أي هايستان حدي أي قرن لهايين نمعاد أي هايستان حدي أي قرن لهايين تيرك أي كتير سيهين سيدا أوي هيد مد أدك سيدا الله سبحانه إخواني في الله معظم كينا ما أنت بل كدبدي سجوكتان يوروب مرايكان إي أفريكا يا عربها إي إيشي أنت هو سجوكتان حلقا يا أبا إن ليدين ديبو إن علماء السوء إي دعاة الضلالة علماء حنحن إي كوة دادك بأوية ربا إذا أنت إن إذن ديبان يا لغا يا أبا إن إذن كوريريان إن جهادك ما أنت صعودة أويهي مدخلدا إن عملك ما أنت صعودة أويهي مدان صحنين إن وحا ما أنت صعودة أويهي فتنو أيا لغا يابا مركو وحان دون إيا إن ما أنت إذن شاقوشان الرموت وشان تا الرموت هدية دهور جيسان قف والبكائن من كان وسن وح مرنة يوح بوقة أوسن ككيني كرين شنتا مسألة وحويان إخواني في الله وشنتا مسألة ذوت وما أنت جهاد كعالم الإسلامي كصعودة قارهان كصوماليا كصعودة كوء كتير فيه حويان وشن مسألة إجماع ولا ليال علماء المسلمين تنعي كوة إجماعين سلف كودي يخلف كودي انتبا مركا وحويان حدي عاد مركا أصوشا كل قنتهي كدب من أوكوي ما دقف أوكو مرجيو أذي قاد دقو النقونية وعلو بها إن أصيو هردكتو وآتنا ذو أنت هاتي بضاعتك وحال ذي هاي ستو كان بضاعة سوق صادق سيد الله قيميه ولو أغاد مت قيمة له يمتك لإن يتهي مركا أن كهالين كوة iyey mujahidiin wasida hore u sheegney waa culimada suu iyo ducaatu dalala weeyaan ilaahayna quraanka waa uga waramay nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa ka waramay culimadii salafkana waa ka warameen al-allamah ibn al-qayyim alayhi rahmatullah isaga oo ka waramay dadka culimada ah markay diinta ka leexdaan وحكي ماذا وحوليه كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون شهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة متبعين للشهوات كما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج من التوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الحلية ولا ريال قف والبو أدوية دورتا وآخرك دورتا أدوية شعلا وإستعليسية كان من ذاتك علمي اللو تيري أهل علمي اللي يراهدو فلا بد وحلق ممرمانا أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. إنو إلهي وحان حق أهين وكشيغو وإلهي سبحانه وتعالى وكبين أبورتو مركة وحكومة يو إيا مركة وفتوانة ينتبع مركة وخبر شيغي يو إيا مركة وضلك وحكو إلزامين يو. لماذا؟ لأن أحكام الرب سبحانه أحكام تحق إلهي كتماد كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس إن فربضنا وأحكام تاكم إذا وحي لكتماد أيضو خلاصا ذاتك أغراض دوضا إي أدنها إتعليهين قارهان أهل الرئاسة ذاتك مامولك أو صاحبك كوا مركز وحيي لشهواتك الراعة وشهواتك دوصوضا فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا كو مركز شهوة الرعبو يري وما سورتو بيسو إني قاران بنتو ذي غرضك أي لهايين إلا إني حق خلافان حق دفعيان وإسك الديدان. وحيي الشيخ مركز هدينك عالم كأها يوكي حاكم كأها أي نقضان لبنين وأتشع المدحنمو شهوة دين الراعية أرنك أسور قلي مايو إلا حق إني توران قارهان ولبا تور مدى حق أي توريان هذي أهلان شبهة ويان ومركا محادعيا فتتفق الشبهة والشهوة شبهة حق أي كتوريين يشهوة ذي أدوية شعيل كأحد أي إسوافق سبويري ويثور الهوى فيخفى الصواب هوا ذي مركا بوليس كدبن حقي أي ماشاكو لميا أو غرسوميا وينطمس وجه الحق حقنا وجهيسي وحويان وترترميا أو بابا يا بويري ومركي هلان شبهد لكن هذه شبهد وايان وحقي ونقض المد واضح وإسكعد حقي مخلافة يا مركب حليها لمخرج من التوبة وحن لا يهمل أنك توبت كانوا كوا أبو إلهي وحكيري بويري يكوا اللمدة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. شيخ ليراد أبو عمر السيف إله كأقبل شهادة ديسي وكم إذا علم ذا مجاهدين تمعاصرين تا قاضي سرعنا كأها شيشان وحليه فليس الشأن في حفظ المتون ودراسة العلوم بل الشأن لكي ينفع العلم هو زكاة وتقوى المحل الذي يتلقى العلم فإذا كان القلب زكية نفع العلم بإذن الله وانتفع بهذا العلم المسلمون. وحليهي فليس الشأن في حفظ المتون أرنك معها إلا حفظي كتابة يمتون تا إي علوم تا إلا دراسة معها بل الشأن لكي ينفع العلم هو زكاة وتقوى المحل الذي يتلقى العلم. فإذا كان القلب زكيا مركا قلبي يهدون قدمي دورسون نفع العلم بإذن الله علمي يا واحتريا وانتفع بهذا العلم المسلمون علمي أنا مركا مسلمين تأيوح تريا. وأما إذا كان القلب الذي يتلقى العلم قلبا منافقا أما حنونسا فإن صاحبه قلب جميلك أو صاحبك لا بد أن يكتم الحق وحال لغا مارمان نقونيسا مركا يدا حق إنو قريو ويفتري على الله الكذبا إلهي نوبين كوبين أبورتو ويصد عن سبيل الله كتك إلهي نوهر استاغو ويجعل فتواه وأقواله غطاء شرعيا للحكومات العميلة لتبرير جرائمها في حق الإسلام والمسلمين. وحلية مركة مركو جتك إليه هر استاغو فتوى ذي سي هذا الكيسين وحكرك يا غطاء شرعي وأوصين الحكومات كان دول اللي فكأوه سي أي أقوها الآن يعني مرمرسيو دنبيه ووين إكي قليان إسلامك iyo muslimiinta hadalkiisii waa dhamaaday. Haddii marka ay shubhad ugu furaan ama jihaadkan ay kaala hadlaan, su-aasha koowaad ee aad weydiinaysa waxa weeyaan, mujaahidiinta waxay la dagaalamayaan waxa weeyaan xukuumaad ridda ah weeyaan, xukuumaad ridda ah oo gaaladii dabadhilifka waa weeyaan, waxay kula dagaalamayaanna waxa weeyaan ijmaaca uu soo gooriyay Sheikhul Islaam Ibnu Taymiya calayhi raxmatullah kitaabkiisa Majmuucu Lfataawa mujaladka saddexaad 267. Muxuu leeyahy Sheikhul Islaam? والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وحير قفك بني آدم كأمرك حلال أيو حرام حرام تنمذي لغو إجمع سيهاي أما أحرام تنمشي حرام ala oo xalaal nimadiisana culimada ku ijmaaceen ama uu sharciga ilaahay bedelo kaana fuqahaa fuqahaadan arrinka waa isku wada waafaqsan yihiin. Intaha kalaamu oday marka ay gaalaysiinayaan xukuumaadkan caalamul islaam maanta haysta waxay ku gaalaysiinayaan min baabi anna hadihi alxukuumaat axallat alxaala alxaraam almujmaca calayhi waxaramat alxalaal المجمع عليه وبدلت شرع الله تبارك وتعالى إن حلاشي حلال لماذا إذا الله اسكوا ذا وافقين أي حاران كدقان حارانتي حاران لماذا إذا الله اسكوا وافقين أي حلاليان شرعي إلهين أي بدلان بابك أي كقاليسينيان مجاهدين تنعديه الرئيسي وعلماء المعاصرين تأه وارين تاك هذا الشيء معهن بل علماء فربنا ياك هاللي سيد الإمام أحمد شاكر عليه رحمة الله ومحدث ويناءها يا العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أرنك إخواني في الله إجماعك واد ويان إجماع كل الدوضة وحد كل الدوضة عن حكومات كان عالم الإسلامي كتير ما أنت أليس حرموا الحلال المجمع عليه أليس أحلوا الحرام المجمع عليه أليس بدلوا شرع الله تبارك وتعالى شرعي إلهي سو ميسن بدلين حرامتي ميسن حلالين حراشنا ميسن حرامتي نمين جوابت ها بين قنيسة ها مركي نقطنا وحادواتا أن هذه الحكومات هي طوائف ردة كو حقا لإنيهين إن لدى قالانا أي واجب تهويان إجماع على واد وحويان ولا ليال مر حكومات كهدان سغنيني قاليهين او اي ردوبين دينة الهينا اي كبحين هديان سغني محواجب نقنية وحواجب نقنية اجماع على واد وحويان علماء ذي وحي اسكو وذوافقين ان الولاية لا تنعقد لكافر اصلا ولاية المسلمين تا انيسا اقنتمين وعقد مين قف قال أصل أهان وأنه لو طرأ على الإمام كفر إن عزل به إمام كي مسلمين تهدو كسو دريو وأكوي ماذا قال نيم محادعيا إن عزل به حلك وكدعيا وعزل ميا ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة وحواجب نقول إن لو بحو إمامك لخلعيهم لطيفة لطيفة لا يحويان ولا ليال وأنه لو طرأ على الإمام كفر يعزل لمدهن إمامك هذي قال لما يكسو بريدو حلك بالغة طورة يا لمدهن وحالا يركو إن عزل إن عزل وعلى وزن فعل إن فعل ويان إن فعل وحا كل مادة مركا لفير اللغة أفعاش اللي يرهد المطاوعة مطاوعة وحويان فعل كان إسيبا وحويان عزلميا كسرت هوان جبيي فانكسر وجبي انكسر واجبي عزلته حلكي بانكتوري فانعزل حلكي مكتورمي وعزلمي مركا إمام كان مر الله مركا قال لما كنت ماذا وحويان إن عزل حلكي وكتور ميا وعزل ميا وحويان حلكي إمام مذي إمام أسلام كوهين وكدعيسا طاعتي واجبك وحيدنا مد يعني أن لا بهنين أن لو أطيعين وإن قنيسا إجماع واحد سوقري الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله يا القاضي عياض عليه رحمة الله إجماع وحكود سيها ولا ليا الحديث كي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورني عبادة ابن الصامت حولي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم رواه البخاري ومسلم. حولي صحابيا رسولك إلى يوم بيعك ولقلن صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة إن المقلن ونطيعنا طبيع بيعك ولقلن في العسر واليسر والمنشط والمكره حل والباء حل والباء نكوس ونهي إن النبي أطيعنه أمر كان إيمام الكن تبكي إلهي أدي بإن أنكو قبسا إلا أنك أرقنه كفري قال لمو بواحة أو إسكعد أن إلهي أكتي سنة برهاني يعدين وهي سنه حق إنا شيغنه أينما كنا مال والبو أن شيغنه لا نخاف في الله لومة لائم إن إله سبحانه وتعالى درتينا أن نقبقين قفنا عن أنت أما عدو أحنا شيغتا وحشيغينا مرحب ديان إلهي دين سكهر لين دين سيغينه إذا نقبقين ما شرتويان. الإمام ابن الحجر عليه رحمة الله فتح الباري وحيقول لهم جلت قصد حيث ابنات بقول لواتني سدح وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. حليه حديث كان ملخص كسي معنسك وحويان إن قفك أبي قال لما كسو درستو ينعزل بالكفر إجماعا قال لماذا كسو الدريد الرادد أي حلك ودعيا ولماذا نورك واكو إجماع سيهين مسلم حلك أو كثور فمن قوي على ذلك قفك أرنك أود هلا هي فله الثواب أجر أيو هليا ومن داهن قفك مداهن لماذا تبحوا لده قال لما فوجبت عليه الهجرة إنه ميشا كسكن قونيس أيو ليها الإمام ابن حجر عليه رحمة الله. إجماع يا إخواني في الله إجماع لباد ويان إجماع سد حد وحويان حد يلا قتة حكومات كير الدوبي وحلك كدعي هي ولماذا وحيكو إجماعين إن هدي كوح أود له أي ديده وأي امتناع كسا ما يسوء إن هو قانس انتو حال شرعي وكم إذا الشرائع ذا إسلام كان موق موق ذا وحواجب نقونا يكوح ذا إن رد قالمه حتى هذه أي قريان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شيخ الإسلام حليه وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو عن الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ وحوليه ولا ليال اتفق علماء المسلمين علماء المسلمين توا حيسكوا ذا وافقين إن هذه كوح ممتنعة وحلو يقانا مركي أول ليهين الله سوقا وانكرم سعيق عن لهركين كريم ويان هذه كوح أي امتنع لتماده أو أي ديده إن إغوغان سنت واجبات كإسلام كمت كمت وقوة مغضى إن واجب نقونيسه إن كوح ذا لغدا قالمه حتى هذه أي قريان الشهادتين كأي قريان لكن صلاة بيديد مثلا أما زكاني بيديدين أما صونك بيديدين أما حجك بيديدين أما وحي ديدين كتابك إلهي اللي هم أموري ديدين أما وحي ديدين إني حرامتها فواحشتها يا خمرك يا نكاح ذوات المحارم كو آنسجين قول كوذين وحرامها بيديدين أما وحي ديدين إني أما وحي ديدين إني حرامتها إلا بنايستو نف مسلمة يحوليه حق لآن ama waxay diideen inay xaraam tahay ribada iyo maysirka ama waxay diideen jihaadka lala jihaadayo gaalada ama waxay diideen gaalada in laga qaaday jizyo wanaxwi daalika iyo wixii arrimaha lamid ah oo ka mid ah yiri min sharaa'i alislaam sharciyada islaamka fa innahum yuqaataluna calayha kooxda arrimaha waa lawla dagaalamaya xataa yakuuna diinu kulluhu lilah ilaa diinta oo halka lagado taacada dhammaanteed u yeesho allah subxaanahu watacaala. ijmaaca waa kii saddexaad walaalayaal. ijmaaca afaraad waxa weeyaan culimmadii waxay isku wada waafaqeen haddii cadow uu qabsado dhul muslimiin uu leeyahay, dadka meeshaa degan ee muslimiinta waxa waajib ku noqonaya dhammaantood inay u istaagaan dagaalka. haddii arrinka ay ka caajisaan ama ay ka gaabiyaan, waajibkii waa sii faafayaa oo wuxuu ku sii faafayaa muslimiinta ayaga ag degane dariskooda ah. arrinkii marka waasac buu noqonayaa, waa ballaaranayaa ilaa adduunka oo dhan dadka nool uu waajib fardu cayna ku wada noqdo. Sheikhulislaam wuxuu leeyahay wamaa qitaalu dafci fahuwa ashaddu anwaaci dafci asaa'iri can alxurmati waddiin fawaajibu ijmaaca falcaduwu asaa'il aladii yufsidu addiina waaddunyaa laa shay'a awjaba bacda alimaani min dafcihi falaa yushtaratu lahu shart bal yudfacu bixasabi alimkaan waqad nasa calaa dalika alculamaa asxaabuna waghayruhum fayajibu atafriiqu bayna dafci asaa'ili aldaalim wabayna talabihi fii bilaadihi. sheekhan wuxuu leeyahay waamaa qitaalu dafci jihaadka midka loo yaqaano dafciga oo gaalada laga difaacayo dhulka muslimiinta fahuwa ashaddu anwaaci dafci asaa'il waa qofka horarka ah waxyaabaha laysaga dafciyo waxyaaba ugu waaweyn buu ka mid yahay buu yidhi. fawaajibun ijmaacan waa arrin waajiba oo culimmadan ay ku wada ijmaaceen, cadowga horarka ah ee fasaadinaya diinta iyo adduunyada wax iimaanka laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ka gadaal ka waajibsan ma jiro in la iska dhiciya buu yidhi. wax shardi ah oo arrinkaa loo shartinayana ma jiro, bal sidii loo awoodo ayaa laysaga dhicinayaa, arrinkaana culimmadeennii ayaa ka hadlay buu yidhi. waxaa marka loo baahan yahay in la kala saaro in gaalkaa soo duulay marka layska dhicinayo iyo marka lagu duulayo weeyaan. ijmaaca shanaad waxa weeyaan ikhwaani fillaah oo culimmadii ay sheegeen oo jihaadka mujaahidiintana uu ku dul taagan yahay, culimmadii waxay isku wada waafaqeen in qofkii gaalo la soo jirsada safkoodana soo gala muslimiinta la soo dagaalama gaalada isagoo u heelinaya, qofkaa isaga inuu diinta ka baxay oo ku dhacay naaqid min nawaaqid alislaam. sheikhulislaam alimaam muxamed ibni cabdilwahaab wuxuu leeyahay athaamin mudaaharatu lmushrikiina wa mucaawanatuhum cala lmuslimiin waddaliil qawluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin. arrinka sideedaad ee diinta looga baxaya waxa weeyaan buu yidhi gaalada oo looga heliyo muslimiinta garabkoodana la istaago, waxaa arrinkaa u dalila buu yidhi ilaahay qowlkiisii ahaa qofkii gaalada weli ka dhigta hee ayagu ka mid yahay ilaahayna qoomka daalimiinta ama hanuuniyo. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وحليه وقد أجمع علماء المسلمين على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. ولماذا يحيك إجماع بوليه قفكي قال أهلي لي أو قال أكالمي ساعده وحسية مساعدة إن ألا أنت الدوني سوحلي أكاتي وقال يغلمي شنطة الرمود ويان شنطة tiir oo maanta jihaadka caalam alislaami ka socdo oo mujaahidiinta ay wadaan uu ku taagan yahay. qofkii marka jihaadkooda duraya waxa weeyaan shantaa tiir marka hore inuu soo dumiyo ayaa looga baahan yahay. arrinkaa ha imaanaysa wuxuu ku leeyahay waxa meesha ka socdo fitno weeyaan. markuu yidhahdo waa fitna, markuu ku yidhahdo waxaad ugu jawaabtaa hal arrin, mal farqu bayna alfitani walmalaaxim, malaaxim iyo fitno maxaa u dhexeeya? fitan waxaa la yidhaahdaa muslimiinta dhexdooda waxa dhex mara baa la yidhaahdaa, malaaximna waxaa la yidhaahdaa dagaalada waaweyn oo muslimiinta ay kula dagaalamayaan gaalada. mar haddii marka uu jiro dagaalkii weynaa oo muslim iyo gaalo ay dagaalamayeen, fitnadii waa la rafcinayaa oo ma joogayso ma jirayso weeyaan. alimaam abu daawud calayhi raxmatullah wuxuu baabaystay kitaabkiisa باب ارتفاع الفتنة في الملاحم كان باب يهب يري إن حلق الملاحم تأي ترتو فتنة للرفعين أيوه أو لكري ليويان كذب حوكين حديث ورني عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه نبي وحوجري لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها إلهي أجمعين مايو وإسوكين مايو أمد المسلمين تاه لبا سيفوت مت لحذو ذاه يمت حق عدو ذاه وقيماتا لبا لا سيف مرنا ومجريس سورة قال ماها يغاندي يبروندي إني حمر نوچوغان مقدشنا دقال فتنة وكدع سورة قال ماها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث النبي الشيغي الإمام أبو داود نساس بو أفهمي أو حبا بيستي باب ارتفاع الفتنة في الملاحم فتنة ذي إني رفع إثميسو كرنو قنيسو مركا لغو جيرو حلقا إن ملاحمتا مركا لغو جيرو أرنكا أقدم بيو حويا ولا ليال وحي ليهين داد كانت أغالميا وادا لن يروى إلمو مركا أرنكا كلمان نقاشينو لماذا؟ لأنه وحال يري كل إناء بالذي فيه ينضح ويل والبا وحي كجرا مباكا صوداتو كصو قطة حدا أنا يرنا يوحان لينا يسينك شعيرك أهويري مهويري فتيانكم أكل الفتى فتيانكم لعب الفتى فتيانكم نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبلدا فتياننا رحل الفتى فتياننا هجم الفتى فتياننا جرح الفتى نزف الفتى ثم ارتقى واستشهد ثم ارتقى واستشهد مهلية إذن كدن يرذين وحويان حال كوضا مركا لغشا كينيو أكل الفتى ويلكي وحوعنا يو وادرقي وكري وويناذي لعب الفتى وعياري عيارته كفينا ما نسيوه ناكسن بقو عياري نام الفتى إياركي واصيح ذي كبر الفتى ووينا ذي ثم انتهى وتبلد كدب نوان عسوب دقن سنبعه ونقضي أما فتياننا أنك أدن يرغي نصومهن حالك وذا وحويان رحال الفتى واصفريويل كدن يرغي وادقاتي معسكر بو آذي هجم الفتى وويرويل كدن يرغيها وير بو قاضي دقال بو قلي جريح الفتى ويلكي دنيرها ولا داوعي نزف الفتى ويلكي دنيرها وديق بحي ديق فربان باكيمت ثم ارتقى واستشهد كدبنا وشهيدي او حق الله سبحانه وتعالى اي الله قاضي مرك وحان لنا هاي فرق بين هذا وذاك فرق ما ادخيه مرك وحالك وذو حويان أكل الفتى لعب الفتى نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبلد كوكل وحويان حالك وذا رحل الفتى هجم الفتى جرح الفتى نزف الفتى ثم ارتقى واستشهد مركب وحان كسو كوبا يا إخواني في الله وانو أنا إذن كإذن سيني وانا ذكو وذو حويان دقال كان لغو جرو يكسو صعدو وحويان ودقال كسلسنا عقيدو مرهد دغالك كسلسيه عقيده فلا بد من سلاح العقيدة وحالك مرمانة هب عقيدين انهلنه مسلم عقيدة الآن دغال لما يا وحلم عنيها ان دولة هب ان هيسن قوبتي دغالك نتشوغ قفك امرك ان دولة عدو يسو بوغ عنقليا محلوبة هي امرك ان نتسلح بالعلم الشرعي من منابعه الاصيلة inan ku hubay yaani aan hub ka dhigano cilmiga sharciiga kana soo qaadano manaabicda iyo ilaha ka soo burqanayo ee asalka ah waana labaad ama nasiixada labaad waxa weeyaan ikhwaani fillah in jihad kan aan taageersanahay ama aan ku jirno fiqhiisa in barano oo aan aad u raadraadino si الله سبحانه وتعالى وعبدنا على علم فاعلم أنه لا إله إلا الله إنا أنبرنا ويان إله الجهل له معابده إله يحل له عابده علم ويان وأنا صدح دحوين إخواني في الله وحواجب نواه إن رق ديارنا ديار قرين إيمانية يمد مادية لوضعوا إن ديارنا إلهي وحونا وليه قرآن كان نقول ليه هاي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأنا لودهم بيسوا حويان الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق حرق إلهي إن لو ذا قبصده حرق أنا عن لو كالتغين جهات كانوا حكمي دهي وحيابها أمد سكينة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وحليه فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله بدك هذه كتغان جهادك في سبيل الله يكون جهاديان فقد يبتليهم الله بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة إلهي وحكو يبتليني وكو شرمي وكو امتحاني إن لحظوا ضعوا عداوة أو كدما لحظوا يكاد عظوا فتنة بدك هذه كن مشغولان بير فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله ذاتك هذه أي كشاق لكتان جهادك في سبيل الله أهي جمع الله قلوبهم إلى يوحو جمعيا وسكن قلوب طولة وألف بينهم لحظن حول إذا ألفئك القعيل وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم باسكو وذن وحول لحظن عدو سي عدو إله سبحانه وتعالى وإذا لم ينفروا في سبيل الله حد إيسا لكن جدك إلهي كجهاد عذبهم الله إلهي وعذابيا بأن يلبسهم شيعا إيوكو حكو حكرهو ويذيق بعضهم بأس بعض قار كود نقول دنسيه قار كالباس كود يدبات الله وركا حقوقنا مجموع الفتاوى مجلس شنت بنات صفحة أفرتني أفر هذا الكاؤول يا شيخ الإسلام أي إخواني في الله كسو قبقبين يا كلمة دي كوبنيت يوانا دي يا نصيحة ذيذي وحي أنا أصيبي فمن الله تبارك وتعالى وحي أنقفين وحويان فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريان إلهي رسولك سنبري بكيهين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم أعزنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.